أصل يا إصلح أصيل بورك جيلا بعد جيل. أصل يا إصلح أصيل بورك جيلا بعد جيل. الشعب أقسم ما يميل أو يرتضي غيرك بديل. الشعب أقسم ما يميل أو يرتضي غيرك بديل. أصل يا إصلح أصيل أصل يا إصلح أصيل أصل يا إصلح أصيل أصل يا إصلح أصيل. أصل في كل القلوب بين القبائل والشعوب. أصل في كل القلوب بين القبائل والشعوب. يا شمس ما فيها غروب في أرض حاشد أو بكيل. يا شمس ما فيها غروب في أرض حاشد أو بكيل. أصل يا إصلح أصيل بورك جيلا بعد جيل. أصل يا إصلح أصيل بورك جيلا بعد جيل. الشعب أقسم ما يميل أو يرتضي غيرك بديل. الشعب أقسم ما يميل أو يرتضي غيرك بديل. أصل يا إصلح أصيل أصل يا إصلح أصيل أصل يا إصلح أصيل أصل يا إصلح أصيل. أصل يا إصلاحنا ما دمت في أرواحنا. الفعل الجميل تسعى وتدعو للبناء بالحب والفعل الجميل. أصل يا إصلح أصيل بورك جيلا بعد جيل. أصل يا إصلح أصيل بورك جيلا بعد جيل. الشعب أقسم ما يميل أو يرتضي غيرك بديل. الشعب أقسم ما يميل أو يرتضي غيرك بديل. أصل يا إصلح أصيل أصل يا أصل يا إصلح أصيل أصل يا إصلح أصيل. أصل في لم الجهود وفي وفائك للعهود. أصل في لم الجهود وفي وفائك للعهود. والناس والدنيا شهود وربنا نعم الوكيل. والناس والدنيا شهود وربنا نعم الوكيل. أصل يا إصلح أصيل بورك جيلا بعد جيل. أصل يا إصلح أصيل بورك جيلا بعد جيل. الشعب أقسم ما يميل أو يرتضي غيرك.